نعم. الله بارك فيك. الله يحفظك. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان في البخاري ومسلم إليهما. إيه نعم. فترمز له بقاف. إيه نعم. أو بخاء أو بميم إذا كان في مسلم. إيه نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. إيه نعم. أنا وقفت على 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمثلها لم تعد إلى الصحيحين ولا إلى البخاري ولا إلى مسلم. ممكن. إذا كنت دقيقا في ذلك. نعم. فبيكون مكسب كبير. علمك الله يا شيخ. لكني أظنك لست دقيقا في ذلك. أنا سوف أبعث بها إليك يا شيخ. جزاك الله خير وشكرا لك. سلمك. أو آخر يا شيخ. تفضل. هو أنك تعد الحديث إلى البخاري ومسلم ولو لم يكن من طريق الصحابي. يكفي. نعم. من أخذ بهذه الطريقة قبل؟ الألباني. يعني أقصد هذا الصلاح خاص بالشيخ ناصر. أي نعم. أنا أيضا وجدت أحاديث تركتها يا شيخ أنت على هذا الصلاح ومع ذلك ما استدركتها. لما؟ أني ما أعرف أحدا ما لا أعرف من قواعد المصطلح أن الحديث يعزى إلى البخاري ومسلم ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه. أيوة هو هذا. عزو التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. آجل. أتم قضى الله لك حاجتك وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تبع الشيخ ابن عثيمين. طيب نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه عفاك الله. مين؟ تسألك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بس عند متعهد كويس في الطباع بالخشب، وفي جار إلنا بيشتغل متعهد يعني مفصول عن إلنا، وبيسرق الزلمة اللي بيشتغل عنده وبيستغله خشب وبيستغله غران، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو اللي بتشور علي به؟ حذر السارق. حذره أول شيء. أول شيء حذره. أي نعم. فإن انتهى فانتهى وجمع انتهى بلغ صاحب الملك. يعني اول شيء حضره بعدين بلغ صاحب الملك. اي نعم. اطلع هيك من الاثم يعني. تطلع من الاثم. بسم الله جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. واهلا مرحبا بك. حياك الله. اهلين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عرفت ان الدف حرام للرجال. ايش؟ الدف حرام للرجال. اي نعم. عرفت ان في ادله. كنت أقنع يعني أخواتي حتى يقتنع الحرام بدون حديث أخرجه البخاري تحكي أن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. هذا أخرجه البخاري. كذابين. كذابين. ماذا تحكي قرؤون من كتاب يعني. مين قال لك أنه أخرجه البخاري؟ كل حكومي. إيه كذابين أو جاهلين. هذه واحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول انه للرجال معلش شو علاقته بالموضوع؟ فصل ما بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمتي علي؟ اه. اه يعني الحديث يعني ايه ضعيف ولا ايه؟ الحديث الآن مالي مستحضر، بقول الآن ماني ذاكر إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض أنه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ لا